السلام عليكم ورحمة الله. سألوا أينشتاين من هو إلهك؟ فقال: إلهي هو إله سبينوزا. طبعا أينشتاين يعظم سبينوزا ويتبعه في الجوانب الفكرية والعقدية والفلسفية، وله قصيدة كتبها في مدح سبينوزا يقول فيها: How much do I love this noble man? More than I could say with words. I fear though he will remain alone with a holy halo of his own. You think his example would show us what this teaching can give humankind. Trust not the comforting facade. One must be born sublime. وسبينوزا فيلسوف هولندي من أشهر فلاسفة القرن 17 في العالم، له كتاب اسمه الأخلاق Ethics، وفي الجزء الأول منه تحدث عن تصوره للإله. فما هو الإله عند سبينوزا؟ الإله عنده هو جوهر هذا الوجود. طبعا قضية الجوهر والعرض مهم جدا للباحث أن يفهمها ويتصورها جيدا حتى يعرف ماذا يقصد سبينوزا، وحتى يعرف أشياء كثيرة جدا. يعني الفصل بين الجوهر والعرض هذه قضية رئيسية في التفكير الصحيح. مثلا الخشب هو جوهر للطاولة، الشمس مثلا هي جوهر الشعاع، الشعاع عرض للجوهر وعليها فقس. يعني الجوهر هو يعني إنجاز التعبير المادة الخام، الأصل الذي انبثق منه الشيء المخترع والشيء المخلوق. فسبينوزا يتصور أن الإله هو جوهر هذا الوجود، وبالتالي فهو متصل به. هو يرفض طبعا رفضا قاطعا فكرة الإله المفارق للخلق، يعني كما تقدم الأديان الإبراهيمية أن هناك إله في السماء مفارق لهذا الوجود، ويعني بإرادة ذاتية خلق هذا الوجود وأوجده من العدم. لا، هو يقول بأن هذا الوجود فاض عن الإله بالضرورة، كما هي فلسفة ابن سينا. يعني الفكرة هذه ترى موجودة عند ابن سينا، أن الوجود فيض عن الله، فيض ضروري، يعني مثل ما أن الضوء يشع من الشمس بالضرورة. يعني الضوء ملازمة ضرورية للشمس. يعني نستطيع أن نتحكم نحن في الضوء، يعني نحجبه مثلا أو نغير شكله، لكن لا نستطيع أن نتحكم بخروجه من الشمس، انبثاقه عن الشمس. فالخلق عند سبينوزا هو فيض ضروري عن الإله، و يرفض كما قلت فكرة الإله المفارق كما هي عند الأديان التقليدية، الذي خلق بإرادة أيضا مستقلة. لا، هي يعني الوجود عنده ضرورة فاضت عنه، وبالتالي نحن نتجه إلى نظرية وحدة الوجود التي توجد عند كثير من الفلاسفة حول العالم، ومن ضمنهم ابن عربي الذي يؤمن بأن الوجود متصل بالإله، وأنه ليس ثمة إلا الخالق. يعني هذا الخلق مهما تغير، مهما تعددت عناصره، مهما كثرت يعني موجوداته، إلا أنه في الأصل يعني يعود إلى حقيقة واحدة، يعود إلى مصدر واحد، يعود إلى منبع واحد، وهو الإله. وكما قلت في مقطع سابق أن هذا يكاد يكون متشابه مع عقيدة الطبائعيين الذين ينسبون الخلق إلى الطبيعة، يعني يجعلون الطبيعة هي الإله، لكن لا يسمونها إله، يسمونها الطبيعة. يعني هي فكرة متشابهة ومتشابكة مع هذه الفلسفة، فلسفة وحدة الوجود، أن هذا الوجود أصلاً تجليات لله، تمظهرات لصفة الله، وأن الإله موجود في عمق هذا الوجود، هو جوهر هذا الوجود، هو عمقه. لكن كما تعلمون يعني هذه قضية صعبة وتحتاج إلى تصورات جيدة وفكر عميق حتى يفهمها الإنسان، وبالتالي لم تأتي في الخطاب الديني الظاهري في النصوص المقدسة، لم تأتي هذه الفكرة لتتحدث عن الله بهذه الطريقة. يعني هذه قضية لا يفهمها إلا الفلاسفة ومن تعمق في الروحانيات وفي الجوانب الذوق والوجد والكشف والتأمل. إذن هذا هو الإله عند سبينوزا، هو الإله الذي وافقه عليه أينشتاين، وهو الإله عند المؤمنين بوحدة الوجود. ووحدة الوجود كما قلت سابقا عقيدة عالمية توجد في جميع الأديان تقريبا، وانتشرت عندنا نحن كمسلمين عند فلاسفة الصوفية. تصور الوجود هذا على أنه شيء واحد، على أنه متصل بالإله. طبعا ربما توجد فروقات بسيطة يعني في شرح ماهية هذا الاتصال وكيفيته، لكن في الأخير هي بهذا الشكل، أن الإله هو جوهر هذا الوجود، وهذا الوجود فاض عنه، وأن الوجود بعينه هو الله. يعني الله هو الوجود، والموجود هو المخلوق، لكن الوجود والموجود مترابطان. قربت الصورة قديما بفكرة البروجيكتر، يعني قلت لكم بأن البروجيكتر يصدر الضوء، والضوء يشكل يعني أشكال وألوان وصور وعناصر مختلفة، لكنه فاض أو انطلق أو انبثق عن مصدر واحد. تقريبا هذه هي أقرب وأدق وأصح صورة وأصح مثال يقرب فكرة وحدة الوجود ونظرية وحدة الوجود، التي اتضح بأنها فكرة عالمية وليست محصورة في الفلسفة الغنوصية، بل أيضا أينشتاين وسبينوزا هؤلاء غير محسوبين على التصوف أو الغنوصية. هؤلاء يعني فلاسفة مستقلين، يعني ليس لهم مدرسة خاصة ومسار محدد، وهم كما عند اشبينوسا يؤمنون بوحدة الوجود، ويعتقدون بأن الإله منسجم مع هذا الوجود كله، وأن هذه القوانين يعني التي تحكم الكون هي صادرة عن الله، يعني هي نافذة إلى الله. يعني نستطيع أن نعرف حكمة الله وحكمه من خلال هذه القوانين المحكمة الدقيقة التي تحكم الكون. طبعا سبينوزا ينكر المعجزات، يقول أصلا القوانين هذه مرتبطة بالإله، فإذا قلنا بوجود معجزات خارقة للطبيعة فنحن نقول بأن الإله يعمل ضد نفسه، يعني الإله يخرق قوانينه الخاصة. لكن أنا في ظني أنه بالإمكان، يعني أعتقد بأن الإله بنفسه طالما أنه هو الذي هو مصدر القانون الكوني، أيضا هو الذي يستطيع أن يتحكم به أو يسمح بخرق معين. هذا هو الإله عند أينشتاين وعند شبينوزا، وأنا أتفق مع هذا المفهوم إلى حد كبير يعني، وكما قلت لكم هو المفهوم الشائع عند فلاسفة الصوفية، ابن عربي، ابن سبعين، الرومي، سهروردي، كلهم يتصورون الإله، حتى ابن سينا بشيء قريب من هذا. إلى اللقاء.